سامحني سامحني سامحني سامحني بربي سامحني سامحني بربي سامحني مديدك ليا وصفحني مديدك ليا وصفحني مديدك ليا ليا وصفحني مديدك ليا ليا وصفحني سامحني سامحني سامحني سامحني عيني من بعدك ما نامت سامحني والدنيا يا روحي ظلامت سامحني والحاسد سرحان وشامت والدمع خايف تفضحني سامحني سامحني سامحني سامحني سامحني يا حبي أنا اللي هجرتك سامحني وظلمتك أنا غيرتك سامحني من غير سبايب حيرتك وضميري تعذب وجرحني سامحني سامحني سامحني سامحني سامحني حق العشرة صافي قلبك سامحني واحسب ذنب حبيبك ذنبك سامحني ما تعذبش اللي حبك عديلي مرة وفرحني سامحني سامحني سامحني سامحني سامحني